بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا فيما سبق الفن الثالث من الفنون الثلاث التي نظمها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفن، وهي علم المعاني، ثم علم البيان، ثم علم البديع، وخاتمة الفنون الثلاث. وعرفه وذكر ضربيه وذكر انواعا لكل من هذين الضربين، فقال: علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رأي السابق المرام. وهذا هو حده، عرفه في الإيضاح بأنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلال، يعني لا يمكن أن ينظر في تحسين من جهة المعنى والتحسين من جهة اللفظ إلا بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال، كذلك وضوح الدلالة. حينئذ إذا وجد الفنان الأولان المعاني والبيان، حينئذ صح تحسين، لا تحسين إلا بعد رعي هذين الفنين. وشرحنا يتعلق باحترازات هذا التعريف، ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني، يعني الحسن الذي يراعى في الكلام شعرا أو نثرا لما يكون من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، وقدم المعنى على اللفظ لما ذكرناه من علة سابقة. قال: الضرب الأول المعنوي، وذكر منه عدة أنواع، وعد من ألقابه المطابقة، تشابه الأطراف والموافقة، ومر معنا كل ذلك إلى أن وقفنا عند قوله: التفريع وحسن تعليل له تنويع. تفريع هذا معطوف على ما قبله، يعني من ألقاب الضرب المعنوي التفريع. وأما مقبولا أو مردودا هذا متعلق بقوله: ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا، وهو على أنحاء تبليغ نغراق غلو جائي. مقبولا أو مردودا، حلال من الضمير في جائي جاء هذا الأصل، ومقبولا أو مردودا حلال من الضمير المستتر فيهم. ثم قال: التفريع بدون الواو على ما اشتهر ومر معنا كثيرا أن الواو في العطف قد تحذف تسقط في الشعر، وهذا جائز باتفاق، إنما الخلاف في النثر، هل يجوز العطف مع حذف الواو أم لا. إذن التفريع نقول هذا معطوف على ما قبله من ألقاب الضرب المعنى، ولم يذكر له تعريف ولم يذكر له مثال. وكما ذكرنا أن البديع كذلك فيما سبق في بعض مسائل البيان أنه قد يذكر بعض الألفاظ فقط، مما يكون بالفهرس للمسائل التي يذكرها صاحب التلخيص، وقد ينوع ويذكر الضربين والأمثلة أو نحو ذلك. ولذلك هذا الكتاب جاء مختصرا لأنه يذكر اللفظ دون ما تحتهم. التفريع بالعين المهملة، تفريع بالعين المهملة مصدر فرع مضاعف العين، فرع فعل يفعل تفعيلا، تفريع هذا مصدر فرع يفرع تفريعا. ضد التأصيل، وهو لغة جعل الشيء فرعا لغيره، لغة تفريع جعل الشيء فرعا لغيره، ولا شك أنه إذا ذكر الفرع حينئذ تضمن ذكر الأصل، الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. قيل التفريع حينئذ لابد من التأصيل، ولذلك يعرف في اللغة بأنه ضد التأصيل. جعل الشيء فرعا لغيره، جعل الشيء فرعا لغيره، وضبطه بعضهم بالغين المعجمة تفريغ، كأن المتكلم فرغ باله من الحكم ثانيا، فيكون من الفراغ، يكون من الفراغ وهو الخلو، ويمكن أن يكون من الإفراغ وهو الإفاضة والصب، كأن المتكلم قد أفرغ الحكم أي صبه من المتعلق الأول إلى الثاني. على كل هذا أو ذاك، المشهور هو بالعين المهملة، ضبطه بعضهم على قلة بالغين سواء كان من الفراغ أو من الإفراغ، هذا أو ذاك. وهنا في علم البديع على جهة الخصوص يكثر الخلاف في الأسماء، مع أن الاصطلاحات تختلف، يعني الشيء الواحد يسمى بعدة أسماء، السكاكي له مصطلح، قزويني له مصطلح، السيوط له مصطلح إلى آخره، فتكثر الأسماء والمسمى واحد. ولذلك علم البديع حقيقة يحتاج إلى إعادة نظر من حيث كثرة الأنواع، يحتاج إلى جمعها تحت نوع واحد ويقال له أقسام كذا وكذا إلى آخره. وعما يجعل لكل معنى من المعاني لقبا خاصا ثم ينفرد عن غيره، هذا فيه تكثير وهو مصعب للعلم. وأما في الاصطلاح فالتفريع عند أرباب الفن أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق آخر على وجه يشعر بالتفريع، بمعنى أنه يثبت حكم لشيء ما في ظاهره أنه متفرع عن غيره، لأن التفريع لابد من ملاحظة المعنى اللغوي وهو جعل الشيء فرعا لغيره، في الظاهر أنه متفرع عنه لكنه في حقيقة الأمر لا، ليس الأمر كذلك. وبالمثال يتضح المقال، كقول الشاعر أحلامكم لسقام الجهل شافية، أحلامكم أي عقولكم جمع حلم ضمتين، لسقام بفتح السين وهو المرض، لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفى من الكلب. انظر هنا جعل أصلا وجعل فرعا، الشفاء هو الحكم في الموضعين والأمر هو المخاطب هنا، قال ماذا أحلامكم ثم قال دماؤكم، إذن متعلق الأمر الأول هو الأحلام، متعلق الأمر الأول هو الأحلام والأمر هو أنتم أيها المخاطبون، دماؤكم إذن المخاطب هو الأمر ومتعلقه هو الدماء، الحكم متحد فيه في النوعين وهو الشفاء، كأنه قال أحلامكم أي عقولكم شفاء للجهل كما أن دماؤكم ماذا تشفى من الكلب، ليس بينهما في الواقع ارتباط لكن في ظاهر التركيب هنا كأنه جعل الثاني فرعا عن الأول، لأنه قال كما، إذا فيه تشبيه، وإذا كان فيه تشبيه إذا عندنا مشبه وعندنا مشبه به، وهذا أصل وهذا فرع. أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم، ما هذه زائدة؟ ودماؤكم بالرفع على أنه مبتدا خبره ما بعده، ويحتمل أن ما زائدة ودمائكم بالكسر الكاف على بابها، يعني عملت فيما بعدها، فرع على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب، كلب بفتح اللام وهو داء شبيه بجنون يحدث للإنسان من عض الكلب الكلب، عض الكلب الكلب يعني العقور، يعني العقور. فهنا فيما سبق أثبت لمتعلق أمر حكم يعني محكوم به وهو الشفاء، وهو الشفاء، ومصدوق الأمر المخاطبون ومتعلقه الدماء، والتعلق كما مر معنا فيما يتعلق بحرف الجر ونحوه أن المراد به النسبة والارتباط بين المعنيين. فهنا أثبت لمتعلق أمر حكم وهو الشفاء بعد إثباته لمتعلق له آخر وهو الأحلام، كذلك أحلامكم لماذا؟ أحلامكم لأي شيء؟ قال أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفى من الكلب، إذن أثبت العقول بأنها تشفي من داء الجهل، كذلك الدماء تشفى من الكلب الذي هو المرض الخاص. ومراده من التفريع في هذا المقام التعقيب الصوري والتبعية في الذكر كما ينبئ عنه ذكر الوصف، لا أن شفاء الدماء من الكلب متفرع في الواقع على شفاء أحلامهم لسقام الجهل، إذ لا تفرع بينهما في نفس الأمر، نعم لا تفرع بينهما في نفس الأمر، يعني في الواقع لا علاقة بشفاء داء الجهل بالعقول مع ارتباطه بشفاء الدماء من داء الكلب، لا علاقة بينهما في الواقع، لكن في جمع البيت الأول مع الثاني كأنه جعل الثاني متفرعا عن الأول، هذا مرادهم. ووجه تحسين التفريع هنا أنه يجعل المتعلقين مرتبطين في الذكر كأنهما مرتبطان في المعنى، لما جمع بينهما بالكاف هنا مثلا كأنهما مرتبطان في الواقع، وليس الأمر كذلك. هذا وجه تحسين التفريع. التفريع وعرفنا حقيقته، وحسن تعليل له تنويع. حسن تعليل له تنويع أي من ألقاب الضرب المعنوي ما يسمى بحسن التعليل، يعني الحسن في التعليل، حسن في التعليل بأن يذكر حكم ويأتي بعلة لذلك الحكم كما سيأتي، أي الحسن في التعليل أي بيان علة الشيء، وذلك بأن تقصد إلى حكم، تقصد إلى حكم فتراه مستبعدا لكونه غريبا أو عجيبا أو لطيفا أو نحو ذلك، يعني الحكم من حيثه فيه استبعاد لأي أمر كان. ولا شك أن العقول إذا وجدت علة الحكم حينئذ استروحت لي للحكم، فيأتي ويذهب ويجول بذهنه فيستنبط علة لي لهذا الحكم من أجل تقريبه إلى الأذهان، وإلا الأصل في الحكم أن يكون مستبعدا لما ذكره. فتأتي على سبيل التظرف بصفة مناسبة للتعليل فتدعي كونها علة للحكم لتوهم تحقيقه، فإن إثبات الحكم بذكر علته أروح في العقل من إثباته مجردا عنها، يعني إذا ذكر الحكم دون علته حينئذ العقل قد يستبعده، وقد يكون الحكم في نفسه مستبعدا، فإذا كان مجردا عن العلة تحقق الاستبعاد، حينئذ من تحسين الكلام أن يذهب ويأتي به، يعني يجول بذهنه فيأتي بعلة يظهرها من أجل قبول هذا الحكم، هذا يسمى ماذا؟ حسن التعليل. وعرفه في الإيضاح بقوله أن يدعى لوصف، أن يدعى لوصف علة، دعا لوصف، قلنا حكم، حكم هو وصف، الأحكام أوصاف في المعاني، أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي، لطيف يعني لدقة النظر، حينئذ يحتاج إلى لطف ودقة، غير حقيقي يعني خيالي ليس هو في الواقع. فيدعي المعلل للوصف أي لأي وصف كان يدعي علة غير واقعية، غير واقعية، وإلا لم تكن من محسنات الكلام لعدم تصرف فيه، يعني لو ذكر علة موجودة معروفة عادة أو يدل عليها العقل حينئذ ذكر الشيء بما هو معلوم وليس فيه شيء من التحسين، كما لو قال فلان قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم، قتل لدفع ضررهم ليس فيه شيء من التحسين، لماذا؟ لأن هذه العلة معروفة فيه في العاد، لكن نريد لحكم أنه مستبعد في الأصل وعلته ليست مذكورة فيذكر العلة من أجل تقريبه إلى الأذهان، وإلا لم تكن من محسنات الكلام لعدم تصرف فيه أن يدعى لوصف علة مناسبة له، يعني لذلك الوصف علة مناسبة أي تناسب تلك العلة ذلك الوصف، وهذا مقرر كما هو الشأن في كتب الأصول بأن الحكم لا بد أن يكون مع علته متقاربين في جنس المعنى، بمعنى أن يكون ثم تناسب بين الحكم والعلة، إذ الحكم إنما جلب من أجل العلة والعلة هي الجالبة للحكم، ولا يكونا كذلك إلا إذا كان بينهما تناسب، وأما إذا لم يكن بينهما مناسبة بل منافرة حينئذ لا يمكن أن يقرن الحكم بعلته. باعتبار لطيف أي بأمر اعتباري بلطف عند البلغاء، يعني يلطف عند البلغاء يكون لطيفا، ودقة يختص بها بعض الأذكياء، فلا يكون التعليل بعلة مناسبة باعتبار مبتذلا منه، يعني تكون العلة معلومة لكل أحد، ولا التعليل بالعلة العادية لظهورها بالعادة، حينئذ كل علة تكون معلومة بالعادة، فإذا ذكرت لا يعتبر من حسن التعليل المراد في علم البديع، أو تكون العلة مبتذلة يعني يعرفها كل من هب ودب، كذلك نقول هذا لا يعد من حسن التعليل، بل لا بد أن تكون بمعنى لطيف يعني يحتاج إلى دقة في النظر والتأمل، ويكون الحكم مستبعدا لكونه عجيبا أو غريبا أو نحو ذلك، غير حقيقي أي في الواقع بل خيالي، بل خيالي، كما إذا قلت قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم فإنه ليس فيه شيء من حسن التعليل، فلا بد أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف، لا بد من المناسبة ولا بد من لطف في الاعتبار، غير حقيقي يعني غير موجود. وحسن تعليل عرفناه له تنويع يعني له أقسام، تنويع تفعيل مصدر نوع فدل على أنه أنواع وأقسام، إذا نظرنا إلى كتب البيانيين وجدنا أنه على أربعة أقسام، إذا حسن التعليل له أنواع أو أقسام أربعة، لأن الوصف إما ثابت أو غير ثابت، إما ثابت مذكور يعني في الكلام يحتاج إلى علة، وإما ألا يكون ثابتا هذا أو ذاك، لأن الوصف إما ثابت قصد بيان علته أو غير ثابت أريد إثباته، هذان القسمان، والأول الثابت الذي قصد بيان علته إما ألا يظهر له في العادة علة، في العادة ليس له علة ولكن يتكلف، لذلك قلنا علة غير حقيقي بمعنى أنها خيالية غير واقعة، إما ألا يظهر له في العادة علة أو يظهر له علة غير المذكورة، يعني يذكر له علة لكنها ليست هي المذكورة، ليست هي الواقعة بالفعل وإنما هي شيء آخر، فيعلل الحكم بعلة ليست هي علته، لماذا؟ ليحيل بالنظر أو يوهم بأن هذا الشيء قد خرج عن نظائره. والثاني الذي هو غير الثابت أريد إثباته إما ممكن أو غير ممكن، إما ممكن أو غير ممكن، هذه أقسام أربعة، إذن الوصف إما ثابت أو غير ثابت، يعني ثابت قصد إثباته أو قصد بيان علته، أو غير ثابت أريد إثباته، والأول الذي هو الوصف الثابت إما ألا يظهر له في العادة علة أو يظهر له علة لكنها ليست هي المذكورة في الكلام، والثاني الذي هو غير الثابت إما ممكن أو غير ممكن. فالصفة التي ادعي لها علة مناسبة إما ثابتة في نفسها قصد بيان علتها أو غير ثابتة أريد إثباتها، والأولى إما ألا يظهر لها في العادة علة وإن كانت لا تخلو في الواقع عنها، يعني الثابتة التي أريد بيان علتها إما ألا يظهر لها في العادة علة، يعني أمر غير معلوم في الظاهر في العادة عادة الناس يعني متبادل للذهن، كقول الشاعر وهذا المثال مشهور عندهم لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء، رحضاء على وزن سفهاء، لم يحكي يعني لم يشابه، الحكاية المشابهة، لم يحكي نائلك يعني عطاءك السحاب، السحاب هذا فاعل يحكي ونائلة مفعول به مقدم، وإنما حمت به، حمت به يعني السحاب حمت به أي بعطائك، أي صارت محمومة بسبب نائلك يعني عطائك وتفوقه عليها، فصبيبها الرحضاء، رحضاء العرق كالسفهاء، أي المصبوب من السحاب هو عرق الحمى، كأن السحاب قد أصابتها الحمى، فالذي نزل من السحاب ليس هو مطر من حيث هو وإنما هو العرق الذي كان أثرا للحمى، أي المصبوب هو عرق الحمى، فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة معلومة، هذه صفة ثابتة لا يظهر لها في العادة علة، يعني ما العلة؟ نقول الله عز وجل عصى، لكن من حيث العلل المحسوسة فنقول ليس له علة، ليس له علة في العادة. وقد علله هنا بأنه عرق حماها بسبب عطاء الممدوح، وهذا نقول قد ذكر الشيء ثابت في نفسه، ولكنه قد ذكر له علة ليست معلومة في العادة. إذن هذا النوع الأول، وصف ثابت أريد بيان علته، ثم هذه العلة غير معلومة في العادة، أو يظهر لتلك الصفة علة غير العلة المذكورة، غير العلة المذكورة، يعني له علة في العادة لكنها ليست التي ذكرها الشاعر أو نحوه. حينئذ عندنا وصف وذكر له علة، هل هذه العلة هي الواقع في نفس الأمر؟ الجواب لا، وإنما هي شيء آخر. أو يظهر لتلك الصفة وهي ثابتة في نفسها علة غير العلة المذكورة لتكون المذكورة غير حقيقية، فيكون حينئذ من حسن التعليل، كقوله ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. ما به قتل أعاديه، يعني لا يقتل أعاديه، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. فإن قتل الملوك أعداءهم في العادة لأي شيء؟ إرادة إهلاكهم ودفع ضررهم. ملك يقتل أعاديه لأي سبب في العادة؟ لدفع ضررهم ويريد إهلاكهم، لكن هنا ذكر علة ليست هي التي معلومة بالعادة، وهي أنه أراد إكرام الذئاب. ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، إذا وقعت المعركة فالذئاب تأتي ترجو ماذا؟ ترجو اللحوم التي تكون من نتاج المعارك، فهو أراد إكرامها، فما قتل هؤلاء الأعداء من أجل أن يدفع الغيظ الذي في نفسه، وإنما أراد إكرام الذئاب. إذن هل هذه العلة هي الواقعة في نفس الأمر؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن الوصف ثابت وله علة في العادة ولكنه لم يذكرها، بل علل بعلة أخرى، والشعراء يتبعهم الغاوون. فإن قتل الملوك أعداءهم في العادة لإرادة هلاكهم ودفع مضرتهم عن أنفسهم، هذه هو العلة في العادة، لا لما ادعاه شاعر من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه، يعني الكرم تعدى بني الإنسان إلى الحيوان حتى أكرم الذئاب، فقتل أعداءه من أجلهم. ومحبة صدق رجاء الرجينة بعثته على قتل أعدائه لما علم أنه كلما غدا للحرب غدت الذئاب، يعني هذا في الواقع، كلما صارت وقعت الحرب غدت الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق من قتلاهم، أي بلحوم من يقتل من الأعداء، يقتل من الأعداء. وهذا مبالغة في وصفه بالجود، يعني كأن جوده قد بلغ حيوانات فضلا عن بل الإنسان. إذن هنا الوصف موجود وثابت، وهو قتله لأعدائه، يعني الملك الذي قتل أعداءه لا من أجل ضررهم وهلاكهم وهو العادة المعلومة في الواقع، وإنما من جوده وكرمه الذي تعدى ووصل إلى الذئاب. ويتضمن البيت أيضا المبالغة في وصفه بالشجاعة على وجه تخييلي، على وجه تخييلي، أي تناهى في الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات، فإذا غدا للحرب رجت الذئاب أن تنال من لحوم أعدائه. وفيه نوع آخر من المدح، وهو أنه ليس ممن يسرف في القتل طاعة للغيظ والحنق، وإنما من أجل إكرام غيره. إذن الشاهد هنا من البيت أنه وجد وصف ثابت، وهذا الوصف معلل في الواقع. هل الشاعر ذكر هذه العلة أم لا؟ لا، عدل عنها إلى علة أخرى ادعاها من عند نفسه، وعلل الحكم وهو قتل الأعداء بشيء ليس معلوما في العادة. هذا النوع الأول، وصف الثابت الذي أريد بيان علته، إما أن يكون له في العادة علة أو لا. الثاني الذي سبق لم يحكي، والأول هو الذي ذكرناه في هذا الموضع. إذن ثابتة لا يظهر لها في العادة علة أو لها علة ليست هي المذكورة في الكلام. والثانية أي الصفة غير الثابتة التي أريد إثباتها، هذه على نوعين، قلنا إما ممكنة أو غير ممكنة، يعني وصف ليس بثابت. بعض الأوصاف ممتنع الوجود، يعني غير ممكن الوجود، حينئذ قد يراد بالصفة التي يراد إثباتها مع الإمكان أو مع عدم الإمكان. أما الممكنة فكقوله يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك، حذارك يعني حذاري إياك، حيث لم أظهر حالي خوفا من أن تطلع عليه. حذارك إنساني أي إنسان عيني كما قال المحشي، من الغرق يعني في الدموع. فإن استحسان إساءة الواشي ممكنة، كذلك واشي الذي يصل بالكلام أجل الإفساد ونحوه، فإن استحسان إساءة الواشي ممكنة، لكن لما خالف الناس فيه يعني لا يستحسنه الناس، لا يستحسنه الناس، عقبه بذكر سببه وهو أن حذاره من الواشي منعه من البكاء. يعني لماذا استحسنه؟ لماذا قال يا واشيا حسنت فينا إساءته؟ علله بماذا؟ نجى حذارك إنساني يعني إنسان عيني من الغرق، من الغرق يعني منعه من البكاء، فعلله بما ذكر. حينئذ نقول هذا الوصف هو غير ثابت، استحسان المسيء هذا ليس بثابت، ليس بثابت عند في الواقع، وإنما هل يمكن الاستحسان أو لا؟ يمكن الاستحسان، أن يقع عند بعض الناس يستحسن إساءة الغير، ولذلك المحبوب والعاشق أو إلى آخره قد يستحسن إساءة، بل يتلذذ بإساءة محبوبه إليه. فحذاره من الواشي نجى إنسان عينه من الغرق في الدموع، حيث ترك البكاء خوفا منه. إذن استحسان الإساءة ممكنة أو غير ممكنة، يعني الوصف الذي يراد إثباته وغير ثابت، غير ممكن، كقول الشاعر لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطقي، من انتطق أي شد النطاق، وحول الجوزاء كواكب يقال لها نطاق الجوزاء. فنية الجوزاء خدمته يعني خدمة الممدوح، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ها، جوزاء الكوكب، نية الجوزاء خدمته يعني خدمة الممدوح، هذا غير ممكن، هذا الوصف غير ممكن، وهو قصد إثباتها هنا. قال لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطقي، يعني الكواكب التي حولها، فلما كانت هذه الكواكب حولها دل على أن نية الجوزاء خدمة هذا الممدوح، وهذا وصف غير ممكن. فثبت أن في الصفة الثابتة نوعين، وفي غيرها كذلك، وفي غيرها كذلك. إذن نعود إلى الأقسام الأربعة فنقول إما أن يكون الوصف ثابتا أريد بيان علته، وهذه العلة على نوعين، إما أن لا يظهر التعليل بها في العادة، أو يكون له علة في العادة لكنها ليست هي المذكورة، ليست هي المذكورة. النوع الثاني غير ثابت الوصف، وحينئذ أراد إثباته، فإما أن يكون ممكنا أو لا، حينئذ صارت الأقسام أربعة. وحسن تعليل له تنويع، تنويع له ضمير يعود إلى حسن التعليل. ثم قال رحمه الله تعالى وقد أتوا في المذهب الكلامي بحجج كما هي علم كلامي. وقد أتوا، قد للتحقيق، أتوا يعني أهل البيان، بحجج، هذا متعلق بقوله أتوا جمع حجة وهي الدليل، في المذهب الكلامي يعني في اللقب المعنوي المسمى بالمذهب الكلامي. المذهب الكلامي هذا نوع مثل التفريع وحسن التعليل، اسم لقب، كما هي عي الكلام، كما هي عي، ما هي هو الطريق، كما هي عي الكلام، إما أن يجعل على حذف مضاف كما هي عي كطريق أهل الكلام يعني كطريقة المتكلمين، أو نجعل أل هنا للعهد الذهني فيكون منصرفا إلى كلام الذي هو العلم معروف وأصحابه هم المتكلمون. وقد أتوا بحجج في المذهب الكلام على طريقة أهل الكلام، على طريقة أهل الكلام أي من الضرب المعنوي المذهب الكلامي، هكذا عنوانه المذهب الكلامي، أي الجاري على أسلوب المتكلمين في الاستدلال بما يقتضي القطع والإفحام. المتكلمون يبنون كلامهم على القطع فيما يدعونه والإفحام يعني للخصم، فإن من أسلوبهم عدم القناعة بالدعوى والاهتمام بإقامة الدليل، لابد من إقامة الدليل، بخلاف أرباب المحاورات فإن من شأنهم الإخبار الصرف والتأكيد في مقام التردد والإنكار، يعني أصحاب المحاورات الكلام الذي لا ينبني على أسلوب أهل الكلام، مرادهم بكلامهم ومحاوراتهم هو الإخبار الصرف، يعني أن يلقي الخبر ثم إن كان ثم تردد أكده بمؤكد واحد، وإن كان منكرا أكده بعدة مؤكدات على ما سبق معنا في علم المعاني. قيل وأول من اخترعه وسماه بذلك الجاحظ، وسماه ابن النقيب الاحتجاج النظري، احتجاج النظري. إذن هناك ما يسمى عند البديعيين بالمذهب الكلامي، مذهب الكلامي، وعرفه في الإيضاح بقوله هو أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريق أهل الكلام، أن يورد المتكلم حجة يعني دليلا، الحجة عنده المراد بها الدليل القطعي، دليل القطعي، والدليل عند بعضهم يفصل بين ما يسمى به أو ما يكون مدلوله الظني أو القطع كما مر معنا، لما يدعيه على طريق أهل الكلام، والحجة هي الدليل، ولما يدعيه الذي هو المطلوب على طريق أهل الكلام بأن يكون بعد تسليم مقدماته مستلزما للمطلوب، يعني القياس، القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر، بأن يكون بعد تسليم مقدماته، لا يكون حجة إلا إذا كانت المقدمات قطعية، مقدمة الصغرى والكبرى، مستلزما لذاته لا بمقدمة أخرى مطوية للمطلوب. وله أمثلة قالوا يلد فيه في القرآن كذلك، وهذا مر معنا في شرح السلم، مثاله قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلا هنا بمعنى غير، لفسدتا أي السماوات الأرض، أي لخرجتا عن نظامهما المشاهد، لكنهما لم تفسدا كذلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما لم تفسدا، إذن فليس فيهما آلهة غير الله عز وجل، هذا تلازم، فاللازم وهو فساد السماوات والأرض باطل، وهذا دليله، ما دليله؟ هذه مقدمة، ها نعم، فساد السماوات والأرض باطل، دليله الحس، نعم حس والمشاهدة، حس والمشاهدة، فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة، فاللازم منتف وكذلك الملزوم مثله، وهذا مما جرى على طريقته في القياس الاستثنائي. إذن هنا ذكر شيئا واستلزم شيئا آخر بأن يكون بعد تسليم مقدماته مستلزما للمطلوب، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما لم تفسدا فليس فيهما آلهة غير الله، وهذا قياس قطعي واضح بين، فاللازم منتف وهو فساد السماوات والأرض وكذلك ملزومه وهو تعدد الآلهة. ومثاله على طريقته في القياس الاقتراني قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو يعني الإعادة، أي والإعادة أهون عليه من البدء، أهون عليه من البدء، والأهون من البدء أدخل في الإمكان. كذلك الأهون من البدء أدخل في الإمكان، يعني هو أكثر إمكانا في الوقوع لأنه أهون. وإذا كان البدء لو كان في تصور الذهن فيه شيء من المشقة والإعادة أهون، إذن صار ماذا؟ صار أدخل في الإمكان. والأهون من البدء أدخل في الإمكان من البدء، فالإعادة أدخل في الإمكان من البدء وهو المطلوب. إذن هذا في القياس الاقتراني، والفرق بين القياسين بين النوعين يعرف بمظانه. إذن هذا ما يسمى بالمذهب الكلامي، المذهب كلامي. وقد أتوا في المذهب الكلامي بحجج كمهيع الكلام، وهذا بأن يكون على طريقة أهل الكلام بأن يلاحظ فيه التلازم بعد تسليم مقدماته، بعد تسليم مقدماته يكون مستلزما للمطلوب، مطلوب المراد به النتيجة، نتيجة القياس. فإن قيل هذا النوع ليس من البديع لأنه ليس في هذا المذكور تحسين لمعنى الكلام المقصود، بل المعنى المقصود هو منطوق اللفظ. أين التحسين؟ المقدمة ثم المقدمة ثم النتيجة، فاللفظ والمنطوق هو المطلوب، وهذا إنما ينظر فيه في علم المعاني والبيان. بل المعنى المقصود هو منطوق اللفظ، فالإتيان بهذا الدليل هو المقصود، فهو تطبيق على مقتضى الحال فيكون من المعاني لا من البديع. أجيب بأن إخراج الكلام في المحاورة مخرجا لا يتوقع، وإبرازه له في صورة المقاصد العلمية فيه زائد على أصل تأدية المراد، فلا بعد في أن يكون موجبا للتحسين من هذه الحيثية. لأنه إذا قيل بأن المراد به طريقة الكلام في القياسين السابقين، حينئذ أين التحسين؟ ما وجهه؟ نقول إبرازه في صورة لا يتوقع السامع أن يأتي الدليل بهذه الصورة وهذا الاستلزام، هذا شيء من التحسين. وقد أتوا في المذهب الكلامي بحجج كمهيع الكلام، حجج كمهيع الكلام، يعني أنهم أتوا في ضمن ذلك النوع المسمى بالمذهب الكلامي بحجج تؤدي إلى المطلوب. وهنا الحجج جمع أقله اثنان، مراد به اثنان، لأن أقل القياس بل لابد من القياس من مقدمتين، وقد يكون من ثلاث وقد يكون من ثلاث أو أكثر. ثم قال: وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس والإدماج من ذا العلم. ذكر في هذا البيت ثلاثة أنواع من الألقاب، أي من المعنوي تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. وأكدوا مدحا، من هم؟ أكدوا مدحا يعني بيانيون، دائما الواو إذا أطلقت هنا صرف إلى أصحاب الفن. وأكدوا مدحا أي للمدح بشبه الذم، بشبه الذم يعني بمدح شبه، شبه هذا صفة لموصوف محذوف تقديره مدح، أي بمدح شبه، شبه الذم يعني يشبه الذم. وإذا قدر يشبه الذم صار من إضافة المصدر إلى ماذا؟ يشبه الذم، شبه الذم إلى مفعوله، مش بلاكم، بشبه الذم يشبه الذم، إذا من إضافة المصدر إلى مفعوله. يشبه بشبه الذم، بشبه الذم أي بمدح شبه الذم، شبه يعني ذلك المدح المؤكد، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله الذم. هذا نوع من أنواع ألقاب المعنوي، وذلك بأن تبالغ في المدح، تبالغ في المدح إلى أن تأتي بعبارة يتوهم السامع في بادئ الرأي أنه ذم، تمدح ثم تمدح ثم تمدح حتى لم يبقى عندك عبارة إلا أنها في ظاهرها أنها ذم وهي في حقيقتها مدح. أن تبالغ في المدح إلى أن تأتي بعبارة يتوهم السامع في بادئ الرأي أنه ذم، وهو بأن تثبت للممدوح وصفا يمدح به، تثبت للممدوح وصفا يمدح به أو تنفي عنه وصفا معينا، لأن المدح قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي، كذلك المدح قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي هذا أو ذاك. ثم تعقبه بالاستثناء، يأتي الاستثناء فتوهم في الأول أنك تثبت ما يذم به، ما يذم به يعني تذكر وصفا تمدح به الممدوح، ثم تقول إلا أنه، يظن الظان هنا أنك ستذكر وصفا تذم به ذلك الشخص، هو عالم جليل إلا أنه، لعلك تتوهم عند السماع أنك تريد أن تذكر وصفا يذم به على ما سبق. فتوهم في الأول أنك تثبت ما يذم به، وكذا في الثاني، ويكون الأمر فيهما بالعكس، يعني تريد المدح لا للذم، وفيه المبالغة في المدح. ويسمى هذا النوع بالاستثناء، ويسمى بالرجوع أيضا، وهو من مخترعات ابن المعتز، وهو نوعان، وهو نوعان، يعني التأكيد، تأكيد المدح بما يشبه الذم على نوعين، هما نوعان جميلان. الأول وهو أفضلهما يعني الأبلغ منهما أن يستثنى من صفة، من صفة ذم منفية عن شيء صفة مدح، يعني تذكر أولا صفة ذم منفية يعني في حيز النفي، في حيز النفي عن شيء، عن شخص ما، صفة مدح، تستثني صفة المدح بتقدير دخولها فيها، يعني في الصفة المنفية، تقدر في الفرض في العقل أن هذه الصفة داخلة في الصفة المنفية، داخلة في الصفة المنفية، أي بطريق الفرض والتقدير على ما هو مقتضى حقيقة الاستثناء على المشهور. مثاله قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب، عيب هذه صفة نقص، نعم عيب صفة ذم هي منفية في حيز لا، لا عيب، لا عيب فيهم، العيب صفة ذم منفية، قد استثنى منها صفة مدح بقوله غير، غير هذه أداة استثناء، قد استثنى منها صفة مدح وهو أن سيوفهم ذوات فلول من قراع الكتائب. فلول جمع فل بفتح الفاء وشد اللام، وهو الكسر في حد السيف، وقول من قراع الكتائب يعني المضاربة في معالك، مضاربة الجيوش. غير أن سيوفهم بهن فلول يعني كسر بحد السيف بسبب ماذا؟ مقارعة والمضاربة، مضاربة الجيوش في المعارك، مضاربة الجيوش في المعارك هذه صفة مدح تدل على ماذا؟ على الشجاعة، تدل على الشجاعة. وهل هي داخلة في العيب حتى تستثنى؟ قل قدر دخولها، ولذلك نقول على سبيل الفرض والتقدير، يعني يتخيل أن هذه الصفة داخلة في العيب ثم يستثنيها، فيبقى الاستثناء على حقيقته وهو الاتصال. أي إن كان فلول السيف من قراع الكتائب عيبا على سبيل الفرض والتقدير فلا عيب فيهم غيره، ولا عيب فيهم، ليس فيهم عيب مطلقا، إلا أن عندهم صفة إن قدرت أنها عيب فهي العيب، وهي أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وهي ليست بعيب، إذن فرض المحال محال كذلك، لأن كون سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب هذا لا يمكن أن يكون عيبا، وهو مطبق عليه أنه من المدح. فأثبت شيئا من العيب على تقدير كونه منه، ما هو؟ وكون الفلول من قراع الكتائب عيبا محالا، لأنه كناية عن كمال الشجاعة، فهو في المعنى تعليق المحال بالمحال، كما يقال حتى يبيض القار، يعني الزفت ما يبيض هذا، كقول حتى يلج الجمل في سم الخياط ولن يلج. كذلك غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب محال أن يكون عيبا، إذا لا عيب فيهم مطلقا. وقدر هذه الصفة أنها داخلة فيما سبق. وكان هذا النوع الأفضل والأبلغ لإفادته التأكيد من وجهين، أحدهما أنه كدعوى الشيء ببينة، يعني ادعى الشيء مع ذكر الدليل والبينة، حيث علق نقيض الدعوى وهو إثبات شيء من العيب محال، والمعلق بالمحال محال، فيتحقق عدم العيب ولا عيب فيهم مطلقا. إن كان ثم عيب فثم صفة، إن قدرت أنها عيب فهي عيبه، وإلا لا عيب فيهم إلا ما ذكر، وما ذكر لا يكون عيبا البتة. ثانيهما أن الأصل في الاستثناء الاتصال، هذا الأصل، يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فهو داخل فيه. فذكر أداته أداة الاستثناء قبل المستثنى، يعني ما بعدهم، يوجب إخراج شيء، يعني المستثنى مما قبلها وهو المستثنى منه لابد من الإخراج. فإذا وليها صفة مدح وتحول من الاتصال إلى الانقطاع، جاء التأكيد بالمدح على المدح، والإشعار بأنه لم يجد صفة ذم يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح. يعني عندما يقول لا عيب فيهم، ليس فيهم عيب إلا أو غير، فالأصل أنه أن الاستثناء متصل، يعني سيذكر صفة هي عيب فيهم، لكنه بحث فلم يجد صفة عيب، فحينئذ ذكر صفة هي صفة مدح، لكنه إذا قدر دخولها على جهة الإحالة فيما سبق، حينئذ الاستثناء لابد من الإخراج، فلم يجد ما يخرجه إلا هذه الصفة، فظن السامع لما سمع أداة الاستثناء أنه سيذكر صفة ذم، حينئذ كأنه يقول لك قلت هذه الأداة وبحثت عن معنى يدخل في العيب فلم أجده إلا هذه الصفة وهي صفة مدح، لم يجد صفة ذم يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح، لأنه ذكر الأداة. بخلاف النوع الثاني فإنه إنما يفيد التأكيد من هذا الوجه فقط. النوع الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم، الأول أن ينفي صفة هي صفة عيب ثم يأتي بالاستثناء، هنا أن يثبت لشيء صفة مدح، إثبات خلاف الأول، أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى لهم، يعني بحيث لا ينفي المدح الأول بالوصف الثاني، يعني لا ينفي الأول بالثاني كما هو السابق، وإنما يذكر صفة مدح ثم يأتي بأداة الاستثناء ثم يأتي بصفة مدح، ليس عندنا نفي كما في النوع الأول. مثاله قول صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب بيدا، استثناء هذا، ثم جاء بصفة مدح أخرى أني من قريش، أني من قريش، هنا ذكر صفة مدح أولا وليست منفية، ثم أتى بأداة الاستثناء بيدة بمعنى غير أني من قريش، أي غير أني، فأصل الاستثناء في هذا الضرب أن يكون منقطعا فأبقي على ذلك، ولم يقدر متصلا كما قدر في الضرب الأول النوع السابق، حيث لم يكن فيه صفة ذم صفة عامة يمكن دخول صفة الممدوح فيها كالسابق، وإذا لم يقدر الاستثناء فيه متصلا فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني من الوجهين المذكورين في الضرب الأول، يعني على تقدير أنه داخل فيما سبق بأن يكون الاستثناء متصلا، وهو حمل الاستثناء على الاتصال الموجب لإخراج شيء مما قبله. يعني أنا أفصح العرب بيدا، هذا الأصل أنه استثنى ماذا؟ شيء يخرج مما سبق، لكنه ذكر أداة أو ذكر صفة مدح أخرى. أين الإخراج؟ الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. فإذا لم تكن الصفة المذكورة المدح مخرجة مما سبق، حينئذ تعين أن يكون الاستثناء هنا منقطعا لا متصلا. كأنه قال أنا أفصح العرب وأنا من قريش، ليس عندنا إخراج مستثنى منه كما هو السابق في النوع الأول. إذن أنا من قريش بيدا استثناء، إلا أني نعم أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، نقول بيد هذا استثناء، هل عندنا إخراج؟ جواب لا. الأصل بالاستثناء الاتصال، إذن لا يمكن حمل اللفظ هنا على الاتصال، وإنما نحمله على الانقطاع، وهو حمل الاستثناء على الاتصال الموجب لإخراج شيء مما قبله. فإذا ذكر بعده صفة مدح أخرى جاء التأكيد، ولا يتأتى فيه التأكيد من الوجه الأول، يعني دعوى الشيء ببينته، لأنه مبني على التعليق بالمحال المبني على اتصال الاستثناء، وهنا ليس عندنا اتصال استثناء. ومن هذا الضرب الثاني قول النابغة: فتى كملت أخلاقه غير أنه، هذا استثناء، فتى كملت أخلاقه، إذن كامل في أخلاقه، غير أنه يتبادل ذهن الاستثناء جواد فما يبقي من المال باقيا. هنا الاستثناء لا يمكن أن يحمل على الاتصال، لأنه لم يخرج شيء، لأن الجواد كونه جوادا هذا داخل فيما سبق، كملت أخلاقه، ومن الأخلاق كونه جوادا، إذن الاستثناء هنا يكون على جهة الانقطاع. قال في المطول: وأما قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هذا مما يسأل عنه. وأما قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فيحتمل أن يكون من الضرب الأول، ضرب الأول يعني صفة مدح منفية ثم جاء الاستثناء، جاء الاستثناء، فيحتمل أن يكون من الضرب الأول بأن يقدر السلام داخلا في اللغو، قدر في العقل افتراضا فقط، كما قدرنا هناك غير أن سيوفهم داخلة فيه في العيب من قبيل الفرض فقط، بأن يقدر السلام داخلا في اللغو، فيفيد التأكيد من وجهين: دعوى الشيء ببينة وكونه متصلا يعني الاستثناء. وأن يكون من الضرب الثاني بأن لا يقدر ذلك ويجعل الاستثناء من أصله منقطعا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، سلام ليس من جنس اللغو، لكن إن قدرناه على سبيل الفرض صار من الضرب الأول، إن لم نقدره وجعلنا الاستثناء منقطعا ابتداء حينئذ جعلنا السلام منفكا عن اللغو فليس من جنسه. إذن يحتمل هذا النص القرآني الضربين. وثم وجه ثالث، يحتمل وجها ثالثا، وهو أن يجعل الاستثناء متصلا حقيقة، لأن معنى السلام الدعاء بالسلامة، هذا معنى السلام، دعاء بالسلام، وأهل الجنة أغنياء عن ذلك، ليس بحاجة إلى الدعاء بالسلام، فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكلام لولا ما فيه من فائدة الإكرام. سلاما، سلام هذا جهة اللفظ باب التكريم، باب التكريم، فكأنه قيل لا يسمعون فيها لغوا إلا هذا القول من اللغو، يعني كأنه لا يترتب عليه فائدة إلا من جهة اللفظ. على كل أول والثاني أوجه. وأما قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لغوا ولا الآية السابقة اللغو فقط، وهنا التأثيم زاد مع ما سبق، فيمكن حمله على كل من الضربين الأول والثاني، ولا يمكن حمله على الوجه الثالث وهو حقيقة الاستثناء المتصل، لأن قولهم سلاما وإن أمكن جعله من قبيل اللغو على سبيل الفرض فقط عقلا، لكن لا يمكن جعله من قبيل التأثيم، لا يمكن جعله من قبيل التأثيم، وهو النسبة إلى الإثم. وليس لك في الكلام أن تذكر متعددين ثم تأتي بالاستثناء المتصل من الأول، إذن لا يمكن حمله على الاستثناء الحقيقي، فلا يكون قوله سلاما سلاما مستثنى من قوله تأثيما، وإن صح على الوجهين على وجه السابق في الآية السابقة أن يجعل السلام من اللغو. قد يقال بأنه استثناء من الأول اللغو دون الثاني التأثيم، نقول إذا ذكر متعددان ثم جاء الاستثناء يكون راجعا إلى الاثنين. وليس لك في الكلام أن تذكر متعددين ثم تأتي بالاستثناء المتصل من الأول، يعني ممتنع في كلام العرب. إذن هذا ما يتعلق بتأكيد المدح بما يشبه الذم. كالعكس هذا النوع الثاني في هذا البيت، أي عكس تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو تأكيد الذم بما يشبه المدح، يعني المدح يؤكد بما يشبه الذم، كذلك الذم يؤكد بما يشبه المدح. كالعكس يعني كخلافه، المراد بالعكس هنا العكس اللغوي. ومن المعنوي تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو مراده بالعكس، وهو ضربان نوعان، أحدهما وهو الأفضل أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم، أو يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم، يعني لذلك الشيء بتقدير دخولها فيها، يعني دخول صفة الذم في صفة المدح المتقدم على سبيل الفرض والتقدير كما سبق. مثاله كقولهم فلان لا خير فيه، انظر خير هذه صفة مدح، خير مدح، أن يستثنى من صفة مدح منفية، هناك صفة ذم منفية لا عيب فيها، عيب هذا نقص، ذم منفية، هنا الخير صفة مدح لكنها منفية، أن يستثنى من صفة مدح منفية فلان عن الشيء هذا الشيء لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه، يسيء إلى من أحسن إليه، الإساءة إلى من أحسن هل هي خير؟ إذن كيف استثنى هنا؟ استثنى على تقدير دخولها فيما سبق، يعني كما قيل في الضرب الأول من النوع السابق. ومثله السيوطي في العقود بقوله ما فيه هدى إلا عمن عن الطريق المقتدم، وهذا كالأول في إفادة تأكيد الذم من وجهين، وفي تقدير اتصاله وغير ذلك، يعني يعامل قوله فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه النظر فيه كالنظر في قول الشاعر لا عيب فيهم غير أن سيوفهم إلى آخره. إذ التأكيد في الضرب الأول من جهة التعليق بالمحال، لأن المعنى في قولك فلان لا خير فيه إلى آخره إن كانت الإساءة المذكورة إلى من أحسن إليه خيرا فأثبت شيئا منه على تقدير كونها منه، وكونها منه محال، يعني قدرنا فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه، فإذا كانت الإساءة إلى من أحسن إليه خير فهي داخلة فيما سبق، فهي داخلة فيما سبق لكن على جهة التقدير، وكونها خير محال، إذن يكون من باب تعليق المحال بالمحال، فذكر الشيء ببينة كما سبق، وكونها منه يعني من الخير محال، فإثبات شيء من الخير محال. ومن جهة أن الأصل في الاستثناء الاتصال، فذكر آداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شيء مما قبلها، لأنه إذا قال فلان لا خير فيه إلا، حينئذ أوهم ماذا؟ أنه سيستثني صفة مدح، ولكنه أكد الذم السابق لا خير فيه بما يشبه المدح، وهو في حقيقته ذم. فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شيء مما قبلها، فإذا وليها صفة ذم جاء التأكيد لما فيه من الذم على الذم، والإشعار بأنه لم يجد صفة مدح يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة ذم وتحويل الاستثناء إلى الانقطاع، هذا هو المشهور. وفي المرشد: وليس وجود الاستثناء شرطا في تحقق ماهية هذا النوع، وإنما هو من جملة صور تحققه، فلذلك مثل له القطب العلامة في شرح المفتاح بقول الشاعر: خير ما فيهم ولا خير فيهم أنهم غير مؤثم المغتاب. لكن المشهور هو الأول، أنه لا بد من الاستثناء. قد يعامل غير ما فيه استثناء معاملة ما فيه الاستثناء إذا وجد فيه المعنى العام. وثانيهما أن يثبت لشيء صفة ذم وتعقب أو يعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى له كالسابق. معنى السابق أن يذكر صفة مدح: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، هنا يذكر صفة ذم ثم يذكر بعدها صفة ذم: فلان فاسق إلا أنه جاهل. ها، فلان فاسق، هذه صفة ذم، إلا كأنه يريد الاستثناء أنه جاهل، حينئذ ذكر صفة ذم ثم أكده بصفة ذم أخرى، هذا يفيد التأكيد من وجه واحد. إذن وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس، كل منهما له ضربان متشابهان متقاربان. والإدماج من ذا العلم، الإدماج يعني اللقب المسمى بالإدماج من ذا ها ما نوع ذا؟ ايش ترددون لما بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذهتي تعالى الأنثى من ذا أي من هذا العلم. علمي هل هنا العهد ال هنا العهد الحضوري، قلنا قاعدة ال بعد اسم الإشارة للعهد الحضوري، لماذا؟ لأن اسم الإشارة تعين تكون الحاضر محسوس، شيء محسوس، اسم الإشارة لابد من إشارة لمحسوس، محسوس الأصل أنه مشاهد يكون حاضرا. إذا قيل هذا العلم يعني هذا الذي بين يديك، هذا الرجل، إذن أل هذه للعهد الحضوري، وهكذا كل أل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري. عهد الحضور. ثم الحضور قد يكون في الحس قد يكون في الذهن، يكون في الذهن. إذن الإدماج من ذا العلم يعني نوع من أنواع القاف هذا العلم، وهو علم البديع مراد به النوع الأول وهو المعنوي، أي من المعنوي الإدماج، ومصدر أدمج يدمج إدماجا ما بالإفعال، وهو لغة إدخال شيء في شيء، واضح هذا، أدمج الشيء في الشيء إدماج، أدخل شيئا في شيء. واصطلاحا هو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر، كلام سيق لبيان معنى يضمنه معنى آخر، يضمنه معنى آخر، هذا المعنى ليس مقصودا بالذات وإنما دل عليه اللفظ، يعني أن يضمن كلام سيق لمعنى سواء كان هذا المعنى من مدح أو ذم أو غيرهما معنى آخر. والكلام المضمن لم يسق لذلك المعنى الذي جعل في ضمنه يعني ابتداء، إنما أخرجه المتكلم ليدل على ما تضمنه من معنى أصلي ثم يحمله المخاطب على معنى آخر في ضمن ذلك المعنى الأصلي. ووجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهر، لأن فيه إدخال، أدمج إدخال الشيء في الشيء، وهذا أدخل معنى لم يرد في السياق على معنى أريد في السياق. وبعضهم سماه التعليق، سمى الإدماج التعليق. وفي المرشد: والأنسب أن يسمى التغليف، تغليف من الغلاف، لأنهم قد جعل الكلام المسوق لمعنى كالغلاف المشتمل على ذلك المعنى الثاني، جعله غلافا، هذا جيد. وهذا المعنى الثاني يجب ألا يكون مصرحا به، هذا قطعا، وإلا ما صار تضمين ولا صار إدماج، يجب أن لا يكون مصرحا به، ولا يكون في الكلام إشعار بأنه مسوق لأجله، وإنما يتكلم المتكلم ويريد المعنى الأصلي، ثم المخاطب هو الذي يحمل ذلك الكلام على معنى آخر، هو الذي يضمنه. مثاله قول الشاعر: أقلب فيه، يعني في الليل، أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. أقلب فيه يعني في الليل أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، فإنه ضمن وصف الليل بالطول، هو أراد أن أقلب فيه يعني لطوله، أقلب فيه، فإنه ضمن وصف الليل بالطول، ضمنه ماذا؟ معنى آخر، والكلام لم ينسق إلا للأول، يعني بيان طول الليل وأنه قلب فيه أجفانه لطول الليل، ضمنه ماذا؟ الشكاية من الدهر، يشكو الدهر، يعني لكثرة تقليبي لأجفاني في ذلك الليل كأني أعد على الدهر ذنوبه. طبعا هذا حكم الشرع معلوم، شكاية من الدهر وتعليق الأحكام بالدهر، هذا معلوم حكمه. ومنه وفيه أكثر من معنى واحد: ولا بد لي من جهلة في وصاله، يعني المحبوب، فمن لي بخل أودع الحلم عنده. إذن في البيت السابق أراد المتكلم والشاعر أن يبين طول الليل، أنه أصابه الأرق فقلب أجفانه، ضمنه الشكاية في ماذا؟ ها، لطول الدهر، شكاية من الدهر. هنا ضمن الغزل الفخر لكونه حليما، لأنه قال: فمن لي بخل أودع الحلم عنده، يعني عنده حلم لكن ما وجد خلا يودع الحلم عنده، فإنه أدمج أو ضمن الغزل. غزل من أين أخذنا الغزل؟ قالوا: في وصاله، يعني محبوبه، أراد أن يوصله، ولا يمكن أن يوصله إلا إذا تجاهل شيئا ما. ولا بد لي من جهلة في وصاله، لأنه سيخطئ عليه المحبوب، فلو عامله بالضد أو كل ما وقع في خطأ عامله بمقتضى ذلك الخطأ لما بقي معه، لكنه لابد من التجاهل. إذن هو يمدح محبوبه، فقال: ولا بد لي من جهلة في وصاله، فإنه ضمن الغزل يعني بمحبوبه الفخر، افتخر بماذا؟ كونه حليما، حيث كن عن ذلك بالاستفهام عن وجود خليل صالح لأن يودعه حلمه، يعني افتخر بأنه حليم ولكنه ما وجد خلا صالحا لذلك الحلم. وضمن الفخر بذلك شكوى الزمان، لأنه قال: فمن لي بخل، إذن اشتكى الزمان بقلة الإخوان، قلة الإخوان. وهذا المعنى ليس مرادا، وإنما أراد أولا أن يفتخر بكونه حليما، ثم لما قال فمن لي بخل دل على أنه يشتكي الزمن بقلة الإخوان. هذا المعنى الثاني لم يسق الكلام من أجله، وإنما أدمج فيه. وضمن الفخر بذلك شكوى الزمان بتغير الإخوان، حيث أخرج الاستفهام مخرج الإنكار، فمن لي، تنبيها على أنه لم يبق في الإخوان إلا خوان، يعني في الجملة. وقد نبه بذلك على أنه لم يعزم على مفارقة حلمه أبدا، لكن لما كان مريدا لوصل هذا المحبوب الموقوف على الجهل المنافي للحلم عزم على أنه إن وجد من يصلح لأن يودعه حلمه أو دعه إياه فإن الودائع تستعاد وآخر الأمر. شاهد في قوله: فمن لي بخل أودع الحلم عنده، أراد الفخر بأنه حليم، وضمنه الشكاية من قلة الإخوان. شكاية من قلة الإخوان، هذا معنى سيق أو أدرج في هذا المعنى الذي لم يسق الكلام الشاعر من أجله. إذن والإدماج من ذا العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وجاء الاستتباع، وجاء الاستتباع، جاء الاستتباع، مجيء هنا معنوي، يعني جاء موضعه، وأنه لقب من ألقاب المعنوي. وجاء الاستتباع أي معدودا من المعنوي، استتباع سين للطلب الاصل فيه تبع الشيء تبعا سار في اثره او تلاه، تبع الشيء تبعا سار في اثره او تلاه، هذا من حيث المعنى اللغوي. وهو في الاصطلاح المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء اخر، المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء اخر، ويسمى الوجه ايضا عند بعضهم، اي المدح بوصف على وجه يستتبع، اي يقتضي ان يكون تابعا له المدح بوصف اخر غير هذا الوصف المذكور اولا، يعني ياتي بمدح ثم يقتضي هذا المدح ان يذكر شيئا اخر، فالثاني كاللازم للاول، ليس الملازمه المنطقيه وانما كالتابع لان الاول يقتضيه. مثاله قول المتنبي: نهبت من الاعمار ما لو جمعته، بعض النسخ حويته، لهنئت الدنيا بانك خالد. مدحه بالنهايه في الشجاعه اذ كثر قتلاه بحيث لو ورث اعمارهم لخلد في الدنيا، بمعنى انه طال مكثه فيها، وذلك على وجه استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها، حيث جعل الدنيا تهنئه بخلوده، يعني قد نهبت من الاعمار ما لو جمعته صرت خالدا، يعني قتلت زيد وعمرو والى اخره، لو جمعت اعمارهم لورثت ماذا؟ الخلود في الدنيا، بمعنى انك تعني طال مكثك، فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي انه صالح في نفسه، وان نهب الاعمار هذا سبب لصلاح الدنيا، بدليل ماذا؟ لهنئت الدنيا، او ماذا قال؟ نعم، لهنئت الدنيا بانك خالد، ولا يمكن ان تهنئه الدنيا الا اذا كان فيه فائده، والمراد بتهنئه الدنيا هنا تهنئه اهلها، فدل على ان قتله لهم ليس ظلما وانما هو من اجل الصلاح والاصلاح. مدحه بالنهايه في الشجاعه اذ كثر قتلاه بحيث لو ورث اعمارهم لخلد في الدنيا، وذلك على وجه استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها، حيث جعل الدنيا تهنئه بخلوده، إذ لا معنى لتهنئة أحد بشيء لا فائدة له فيه. ويظهر ذلك إذا قسته بقولك نهبت من الأعمار ما لو اجتمع لك لبقيت مخلدا، يعني حذفت تهنئة الدنيا ليس فيه استتباع، ليس فيه استتباع، نهبت من الأعمار ما لو اجتمع لك لبقيت مخلدا، فإنه لا يستتبع شيئا كما هو واضح، وليس كالبيت السابق. قيل في البيت وجهان آخران من المدح: أحدهما أنه نهب الأعمار، الأصل في النهب إنما يكون لي أعمار أو أموال، نهب النهب سرقة، الأصل تكون للأموال، وهنا قال نهبت من الأعمار، والأصل نقول نهبت من الأموال، هذا دل على ماذا؟ أنه ينبئ عن علو الهمة أو كمال الغنى، يعني أنت غني أو همتك عالية لا تتعلق به بالأموال، بحيث لا حاجة له إلى المال. والثاني أنه لم يكن ظالما في قتلهم، حيث لم يقصد بذلك حيث لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها، وذلك لأن تهنئة الدنيا هي تهنئة أهلها، فلو كان ظالما في قتل من قتل لما كان لأهل الدنيا سرور بخلوده. إذن نهبت من الأعمار بحق بدليل تهنئة أهل الدنيا لك، إذ لو كان قتلك لهم من أجل الحقد وتشفي لما كان لهم تهنئة وسرور بذلك. الإدماج يشمل المدح وغيره سابقا، الإدماج من ذا العلم، فهو أعم من الاستتباع، والاستتباع هذا خاص بالمدح، إذن وجاء الاستتباع، الاستتباع هذا خاص بالمدح، والإدماج يكون في المدح وفي غيره. والتوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلماء، توجيه تفعيل توجه إليه ذهب، ويقال توجه جهة كذا إذا انطلق إليها، وسماه بعضهم بمحتمل الضدين، محتمل الضدين. والتوجيه توجيه، أي وجاء التوجيه معطوفا على قول الاستتباع، وجاء الاستتباع وجاء التوجيه، أي وجاء التوجيه معدودا من المعنوي. وعرفه الناظم هنا كفانا بقوله ما يحتمل الوجهين، ما أي هو خبر مبتدأ محذوف، ولك أن تجعله خبرا لتوجيه، لكن التوجيه قلنا هنا معطوف على ما سبق، فإذا كان معطوفا لا يصلح أن يكون مبتدأ. حينئذ ما أي هو، والتوجيه هو ما، هو ما. وما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على كلام، كلام يحتمل هذا الكلام الوجهين، يحتمل الوجهين، ما يحتمل الوجهين أي هو ما، أي كلام أو إيراد الكلام يحتمل الوجهين. نقه المصنف الأصل أن يقال المختلفين في المعنى، أي اختلاف يكون من غير تقييد بمدح أو غيره، مختلفين متباينين متضادين كالمدح والذم، كالمدح والذم. ولا يكفي مجرد احتمال معنيين متغايرين، لا، لابد أن يكون بينهما تقابل، لابد أن يكون بينهما تقابل. وأطلق الناظم احتمال الوجهين كأصله، ولابد من تقييدهما بالمتساويين، يعني ألا يكون أحدهما ظاهرا والآخر خفي، لأنه إذا كان أحدهما ظاهرا والثاني خفيا وأراد الخفي صار ماذا؟ تورية، صار تورية بشرط القرينة، وبهذا بشرط القرينة فصل عن التورية بالمتساويين. إذا لابد من تقييد الوجهين بالمتساويين، مختلفين بالمتساويين، فإنه إن كان أحدهما ظاهرا والآخر خفيا والمراد هو الخفي يعني من الكلام كان تورية، وبهذا وباشتراط القرينة في التورية فارقا. ومثاله قول من قال لأعور يسمى عمرا، أعور ولابد أن يكون اسمه عمرا، يعني قال له بيتا من الشعر، خاط لي عمرو قباء، قباء نوع من لباس الثياب بفتح القاف، ليت عينيه سواء، هو أعور اسمه عمرو، خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، ها يحتمل ليت عينيه سواء، إما أنك تريد العورة كالصحيحة إذا تصح، ويحتمل العكس أن تكون الصحيحة كالعوراء، فإنه يحتمل المدح بأن يحسن الخياطة فيتمنى إبصار عينيه ليزيد حسن خياطتهم، ويحتمل الذم بأنه بئس الخياط، خياط أعور مشكلة هذه، بئس الخياط فيتمنى عمى عينيه ليتخلص الناس من خياطته، ويحتمل النوعين، يحتمل صحة عينيه فيكون دعاء له، وبالعكس فيكون دعاء عليه. إذن توجيه ما يحتمل الوجهين يعني المختلفين لكن متساويان، ولا شك أن العوراء مع الصحيحة متساوية، كل منهما مساويا للآخر. عرف السيوطي في شرحه على العقود ونسبه لبعض أن يحتمل الكلام وجهين متباينين من المعنى احتمالا مطلقا من غير تقييد بمدح أو ذم أو غير، هذا تفصيل لما سبق. إذن والتوجيه الذي هو نوع من أنواع المعنوي، ما كلام يحتمل هذا الكلام، ضمير يعود إلى ما، الوجهين المختلفين، تثنية وجه أي الجهة والناحية عند العلماء، عند العلماء أصل العلماء وصله للضرورة، وهنا عند كعلقم بقوله يحتمل، لأن الكلام هنا مرد إلى أهل اللغة عند العلماء، هذا باب التتميم، باب التتميم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد ما اعتمى، ضد بالرفع. ومنه قصد الجد يعني ومن المعنوي قصد الجد بالهزل، إراد الجد في قالب الهزل، يعني يريد المسألة أن تكون جدية، لكنه يأتي بعبارات كأنه يهزل أو يمزح، وهذا ماذا يسمى عند العوام؟ أي نعم. قال في الإيضاح هو أسلوب جميل يوصل المعلومة إلى الغير دون تشويش في النفس، قال في الإيضاح وترجمته تغني عن تفسيره، لا يحتاج الى ايضاح. وحاصله ان يذكر الشيء على سبيل اللعب والمطايبه بحسب الظاهر، والغرض منه امر صحيح بحسب الحقيقه، حسب الحقيقه. مثاله قول الشاعر: اذا ما تميمي اتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف اكلك للضب، يعني فاخر بي باصله، فقل عدي يعني تجاوز عن ذا المفاخره كيف اكلك للضب، فان ظاهره هزل لكنه في الحقيقه جد، فان قولك وقت مفاخره انسان في حضورك لا تفتخر، وقل لي كيف تاكل الضب، هذا فيه استهزاء وسخريه، هزل ظاهر لكنك تريد به الجد، لانك تريد تعييبه بان تنسبه الى اكل الضب، فنسبه المخاطب الى الرذاله كذلك تحقيره، لان شان الاشتغال باكل الضب ونحوه مما يتباعد عنه الاشراف ويرتكبه الاراذل الاجلاف. إذن اذا ما تميمي اتاك مفاخرا يعني باصله، فقل عدي عن ذا يعني تجاوز هذا، قل لي كيف اكلك للضب. ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور، كما يثنى على الفخور، فخور فعول يعني كثير الافتخار كالتميم السابق، والعظيم في نفسه او الفخور المفتخر بما اعطي، ويثنى المراد به يعطف ويرد، ضد ما اعتمى اي اختار لنفسه، ياتي يفتخر بشيء وترده عليه، يعني تاتي بقالب الهزل واذا به مضمن لمعنى هو جد وضد ما سار عليه الفخور. ومنه قصد الجد بالهزل كما يعني كمثاله كقولك يثنى على الفخور ضد ما اعتمى. ثم قال: وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم نقل، تجاهل بالرفع أي ومن المعنوي تجاهل العارف، هذه التسمية المشهورة عند البديعيين تجاهل العارف، وهو أن يدل كلامه على جهله بالشيء مع كونه عارفا به، أن يدل كلامه على جهله بالشيء، لو نظرنا بالكلام في الكلام دل على أنه جاهل مع أنه عارف به، مع أنه عارف، تجاهل العارف، تجاهل العارف، كلامه يدل على أنه جاهل لكنه ليس بجاهل بل هو عارف، بل هو عارف. وبعلاقة الدلالة المذكورة جعل وصفا للكلام وعد من محسناته، وإلا فهو من أوصاف المتكلم، تجاهل العارف إذن وصف للمتكلم، لكن لما نظر إلى الكلام جعل من أوصافه. وسماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره لنكتة، هذه التي اختارها المصنف، سوق يقال ساق الحديث سرده وسلسله، مراد الذكر سوق معلوم يعني شيء معلوم، مساق هذا مصدر ميمي كسوق، ما جهل يعني الذي جهل يعني المجهول كذلك، ما اسم موصول معنى الذي، وجهل هو أي المسوق، حينئذ قاعدة للموصول مع صلته بقوة المشتق، كأنه قال سوق معلوم مساق المجهول، مساق المجهول، وعبارة السكاكي سوق المعلوم مساق غيره أي المجهول، لأن غير المعلوم هو المجهول لنكتة. قال السكاكي: ولا أحب تسميته بالتجاهل تأدبا لوروده في كلامه تعالى، تجاهل العارف ورد في القرآن، كيف يقال تجاهل العارف؟ إذن لابد من تغييره. ولا يستعمل إلا لنكتة كما قال الناظم هنا، لنكتة اللام للتعليل يعني لأجل نكتة، سوق معلوم لأجل نكتة، والنكتة المراد بها الفائدة والغرض الصحيح، كالمبالغة في المدح كقول الشاعر: ألمع برق سرى، وبعض النسخ بدا، أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي يعني الظاهر، ألمع برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي يعني كأنه شك، فإنه بالغ في مدح ابتسامتها، أراد أن يمدح الابتسامة، هل هي ألمع برق أم ضوء أم ماذا؟ فإنه بالغ في مدح ابتسامتها حيث لم يفرق بينها وبين لمع البرق وضوء المصباح أو ضوء الصباح، فلشدة مشابهة ابتسامتها لهذه الأمور تجاهل وأظهر الشك في أنها الواقع وإن كان غير الشك. هو يعلم في قرارة نفسه أنها ليست لمع البرق ولا ضوء الصباح، هو يعلم في هذا، إذن تجاهل وكأنه لم يعرف، حينئذ ساق الكلام ساق الجاهل. وأظهر الشك في أنها الواقع وإن كان غير شاك، وهو أيضا من تناسي التشبيه، ولا بد فيه من وقوع الشبه بين المتناسبين بل اشتداده حتى يحصل ما يقتضي الاستفهام عن تعيين أحدهما من الالتباس المستدعى له، فإن خلى عن التشبيه لم يكن من هذا الباب بل يكون من باب آخر. يعني لابد من التشبيه لابد أن يكون قائما على التشبيه ليكون من هذا الباب، فإن لم يكن قائما على التشبيه فلا يكون من هذا الباب. مثاله قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، الله يعلم أنها عصا، لكن قال وما تلك بيمينك يا موسى، هل هو من هذا سوق معلوم مساق ما جهل؟ قل لا، ليس هذا. فإن السؤال هنا ما وقع لأجل المبالغة في التشبيه، ليس عندنا تشبيه، بل لأمر آخر لعله الإيناس لموسى عليه السلام، فإن المقام مقام هيبة واحترام، يعني أراد أن يخاطبه الرب جل وعلا من أجل التخفيف عنه من هيبة الموقف. وقوله تعالى لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فإن السؤال هنا لم يكن أيضا للتشبيه، وإنما هو لتوبيخ من ادعى ذلك. ومنهم من أطلق ذلك وجعل تجاهل العارف مطلقا سواء كان على وجه التشبيه أو على غيره، والمرجح الأول أنه لابد أن يكون على جهة التشبيه، فإن لم يكن كالآيتين السابقتين لا يكون من هذا القبيل البتة. إذن المبالغة في المدح، مبالغة في المدح، ومنها توله في الحب أو التحير والدهش فيه، ومنه بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلايا من كنا أم ليلة من البشر، ما يدري هل هي بشر أم لا، والقاع هو المستوي من الأرض. وقوله ليلايا أضافه إلى نفسه أولا ثم قال أم ليلة، يعني صرح باسمها ثانيا، هذا فيه استلذاذ كما يقال عنده، ومر معنا في المعاني. والمبالغة في الذم يعني لنكتة قول الشاعر وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ما يدري رجال أم نساء، هو يدري هم رجال لكن لقوة الشبه بالنساء كأنه تجاهل. قد تحقق عنده أنهم رجال لكنه سلك طريق التجاهل مبالغة في الذم، فادعى أنهم لشدة شبههم بالنساء في الأوصاف الرذيلة يشك الناظر فيهم هل هم رجال أم نساء، والواقع أنهم رجال. كذلك التوبيخ نكت يعني كالتوبيخ وخطاب الأطلال والرسوم والمنازل والاستفهام والتحقير غير ذلك من النكات. المراد أنه يخرج الكلام في ظاهرها أنه جاهل لكنه في واقع الأمر هو عالم، هذا يسمى ماذا؟ إما سوق المعلوم مساق المجهول، هذا إذا وقع في القرآن سميه بهذا، وعلى ما اشتهر عند البيانيين باب البديع أنه تجاهل العارف. وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة يعني فائدة تجاهل عنهم نقل عنهم، نقل عنهم يعني عن البيانيين، تجاهل عنهم نقل يعني نقل عنهم. والقول بالموجب قل ضربان كلاهما في الفن معلومان، قول بالموجب هذا كالمذهب الكلامي يعني لقب من ألقاب البديع المعنوي يسمى القول بالموجب، أي ومن المعنوي القول بالموجب بفتح الجيم أي الحكم بموجب أمر أثبت لشيء من غير ذكره أو بموجب التعلق المذكور. قال وهو نوع لطيف جدا أفرد بالتأليف، أفرد به بالتأليف، وهو قريب من قول بالموجب المذكور في الأصول والجدل، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. والقول بالموجب قل ضربان، قل هما ضربان، ضربان خبر مبتدأ محذوف، كلاهما أي كلا الضربين في الفن يعني في هذا الفن هل هنا لحضور يعني علم بديع. معلومان كلاهما معلومان، معلومان خبر كلا، وثنى هنا مراعاة للمعنى، وإلا كلا في اللفظ مفرد وقد يراعى المعنى وهي تثنية أو ملحق بالمثنى، حينئذ من حيث المعنى يصح التثنية ومن حيث اللفظ كذلك الإفراد، فثنى مراعاة للمعنى، وإن كان المشهور الأكثر مراعاة اللفظ على ما مر معنا في مقامهم. في الفن قدم هنا من أجل النظم فقط، يعني ليس للحصر ولا القصر. وهو ضربان، أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء، كناية عن شيء، إذن عندنا متكلم وعندنا مخاطب، أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء ثم أثبت لها حكم فتثبتها لغيره من غير تعرض لثبوته له أو انتفاؤه عنه. يعني يأتي المتكلم فيأتي في عرض كلامه بصفة يكني بهذه الصفة عن شيء ما ثم يثبت لهذه الصفة حكم، أنت تأتي تأخذ هذه الصفة وتثبتها لغير ما أطلقه المتكلم لكن تسكت عن الحكم، لا تثبته ولا تنفيه، وبالمثال اتضح المقام. يعني أن يأتي المخاطب إلى صفة في كلام غيره أي المتكلم، أطلق المتكلم تلك الصفة على شيء أثبت له حكم من الأحكام، فيتلطف المخاطب ويثبت هذا الحكم لغيره أي لغير ما أثبته له المتكلم فيحكم به عليه، ويسكت عن التعرض لشيء من إثباته له أي لذلك الذي أثبته له المتكلم أو انتفائه عنه أي عن ذلك الذي أثبته له المتكلم. مثاله قول تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تأمل هنا، فإن المنافقين ذكروا صفة وهي العزة، أخذناها من الأعز، أخذناها من الأعز والذل المتضمن لهما الأعز والأذل، إذن العزة والذلة كلاهما وصفان أطلقا وعبر عنهما بالأعز والأذل، كنا بالأعز عن المنافقين فريقهم وبالأذل عن المؤمنين، إذن وصف كنا به عن شيء ثم أثبت له الحكم وهو ليخرجن، هذا الحكم الأعز يخرجن من؟ الأذل. إذن عندنا وصف وهو العزة وأطلقها على ماذا؟ على فريقهم، والذلة الذي دل عليه الأذل وأطلقها على فريق المؤمنين وأثبت لفريق المنافقين الحكم وهو الإخراج. فإنهم ذكروا صفة وهي العزة والذل المتضمن أو الذل المتضمن لهما الأعز والأذل، وكنوا بهما عن شيء لأنهم عانوا بالأعز فريقهم يعني المنافقين وبالأذل فريق المؤمنين، وأثبتوا لذلك الشيء حكما، فإنهم أثبتوا لفريقهم المكن عنه بالأعز الإخراج، هذا هو الحكم. ماذا جاء الخطاب؟ فأثبت الله تعالى بالرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله تعالى ورسوله، وهو الله تعالى ورسوله والمؤمنون كذلك، وأثبت الصفة الأخرى وهي الذلة للكفار المدلول عليه بتقديم الخبر قوله تعالى ولله العزة أي لا لغيره، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن الصفة التي أثبتوها لأنفسهم أثبتها الله تعالى له ولرسوله وللمؤمنين، ثم أثبت الذلة التي أثبتوها للمؤمنين لهم بطريق ماذا؟ بطريق تقديم ما حقه التأخير ولله العزة أي لا لغيره. إذن غير الله ورسوله والمؤمنين وهم الكفار انتفت عنهم العزة وليس ثم إلا للذلة، حينئذ وصفهم بما وصفوا به المؤمن أي لا عزة لغيره، ومن لا عزة له فهو ذليل، ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم وهو الإخراج للموصوفين بالعزة يعني أعلى الله ورسوله المؤمنين سكت عنه، لكنه ماذا؟ ثابت. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الإخراج لمن اتصف بوصف العزة، والله عز وجل أثبت العزة لمن؟ للمؤمنين. إذن بإقرار الكفار أنفسهم أن الإخراج إنما يكون لمن كانت لهم العزة، وقد أثبتها الله تعالى للمؤمنين، إذن دل على أنهم الذين يخرجون الكفار. هنا الحكم مذكور لكنه مطوي، لكنه مطوي. نعم. ولا شك أن طي ذكر الحكم هنا أبلغ. لماذا؟ لأنه إذا أثبت للمؤمنين أنهم الأعز كان الإخبار بإخراجهم للكفار مستغنى عنه باعتراف الكفار به، لأنهم قال يخرجن الأعز، إذن الأعز هو الذي يخرج. واختلفنا في ماذا؟ من هو الأعز؟ هم قالوا المنافقون، والله عز وجل أثبت لي له ولرسوله إذن الحكم تابع لي للوصف، فمن ثبتت لهم العزة هم الذين يخرجون غيرهم باعترافهم بأن من هذا صفته، من هذا صفته يخرج، وهذا من بديع الكلام كما قال أهل العلم. والثاني، نوع الثاني، حمل لفظ، ضرب الثاني من القول بالموجب، حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه. يعني يتكلم المتكلم ويريد شيئا والمخاطب يحمله على كلام يحتمله اللفظ لكنه ليس مرادا له، وهذا ما مر معنا الذي يسمى بأسلوب الحكيم، مر معنا بأسلوب الحوى، هذا الضرب الثاني من القول به بالموجب. يعني أن يرد لفظ في كلام مسوق لقصد ما ولكن يحمله المخاطب على خلاف قصد ومراد المتكلم به مما يحتمله من المعاني التي احتملها ذلك اللفظ حقيقة أو مجازا، بشرط أن يكون الاحتمال الذي حمل عليه مرجوحا. وشرط بعضهم خلوهم من لفظة لكن لأنهم خصصوا بها نوع الاستدراك لكنه ليس بالمشهور، وذلك الحمل بأن يأتي المتكلم بذكر متعلق له وجد سواء كان جارا أو مجرورا أو غيره فيصرفه المخاطب عن المعنى الذي أراد المتكلم منه إلى معنى آخر، ولابد كما ذكرنا يحتمله اللفظ لكنه لم يرد هذا المعنى الثاني، وذلك مثل قول قبعثر الحجاج، مر معنى المثال نفسه علم المعاني، حين قال له لأحملنك على الأدهم يعني القيد، قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، حمله على فرس، فإنه حمل الأدهم في كلام الحجاج على خلاف مراده، وما أراد الأدهم الفرس إنما أراد به القيد من حديد على خلاف مراده، وصرفه إلى الفرس الأدهم حيث عطف الأشهب عليه، وهذا يوجب كون المراد به هنا الفرس بقرينة العطف المذكور. ومنه قول الشاعر قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قلت ثقلت ثقيل إذ أتيت مرارا، كثرة الزيارات فيها ثقل على المزار، قال ثقلت كاهلي بالأيادي، نعم والمنن، إذن صرفها، هو أراد شيء فحمله على معنى آخر، قلت طولت، قال لا بل تطولت، وهذا ليس فيه الشاهد معه لأنه رده أجابهم، لأن الطول والتطول بينهما فرق فأجابهم، وأبرمت قال حبل ودادي، هذا فيه صرف، والاستشهاد بقول ثقلت وأبرمت فإنه قال بموجب قوله ولكنه صرفه إلى غير مقصود المتكلم وحمله على غير مراده، وليس في قول طولت إلى آخره قول بالموجب، فإنه رد عليه بقوله لا أجاب وليس فيه صرف، وأثبت شيئا آخر، فإن التطول غير الطول. وهذا النوع الثاني من القول بالموجب هو الأسلوب الحكيم المذكور في المعاني. إذن والقول بالموجب قل هما ضربان نوعان كلاهما معلومان في الفن، والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء، والاضطراد طرد تتابع وتسلسل، أي من المعنوي الاضطراد كسر الهمزة وتشديد الطاء، افتعال افتعال، اضطرد افتعل، قدمت التاء طال فأدغمت الطاء في الطاء، وهو لغة اشتعال من طرد الماء وغيره إذا جرى في سهولة بلا توقف، طرد الماء وغيره إذا جرى في سهولة بلا توقف. وعرفا صلاح البيانيين أن تأتي بأسماء الممدوح أو غيره لو كان ذما، وإن حصره بعض في المدح، وآبائه على ترتيب الولادة، ترتيب الولادة من غير تكلف في السبك، حتى تكون الأسماء في تحدرها كالماء الجال في اضطراده وسهولة انسجامه. وعبر هنا بالأسماء كما هو المشهور، قال في المرشد الأولى التعبير بالعلم ليشمل ماذا؟ الكنية واللقب أيضا دون الاسم مقابل لهما. أما تخصيصه بالأسماء هذا يخرج ماذا؟ الكنية واللقب، لأن اختصاص الاضطراد به يعني بالاسم غير ظاهر، استعمال الاسم هنا فيما يعمها خلاف الأصل، ولا بد أن يكون التتابع على ترتيب الولادة، الابن أولا ثم الأب ثم الجد، يعني قدم وأخر لا يكون من قبيل الاضطراد. فإن وقع الفصل انتفى الاضطراد، نحن رأيت زيدا الفاضل ابن عمرو بن بكر، هذا فصل، إذا فصله حينئذ انتفى الاضطراد. وأن يكون واردا بلا تكلف، فمتى كان فيه التكلف خرج عن هذا الاضطراد، لأن الاضطراد وصف محسن، إذا كان كذلك ثبت، وإلا فلا. وأن يكون على وجه جلي ظاهر، فإنه إذا كان كذلك دل على قوة طبع الشاعر وتمكنه وحسن تصرفه. مثاله: إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب، عتيبة بن الحارث بن شهاب، الابن ثم الأب ثم الجد على جهة التوالي. ومنه قول صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى اضطرادا، أتى بالأسماء متوالية، الابن ثم الأب ثم الجد دون فاصل بينها ودون تكلف، بل هي تجري كما يجري الماء بسهولة دون تكلف. والاضطراد ما هو؟ العطف، العطف بالآباء، عطف المراد به الرجوع إلى الشيء، العطف بالآباء للشخص، بالآباء لأن الجد يطلق عليه أنه أب، بالآباء الباهن للملابسة، أي العطف متلبسا بذكر الآباء للشخص، هذا حال من الآباء، حال كون الآباء للشخص مطلقا، هذا حال من الشخص، يعني سواء كان مدحا أو غيره، أو سواء كان الشخص ممدوحا أو مذموما، على الولاء يعني التوالي من غير تكلف، من غير تكلف. هذا يسمى به بالاضطراد، وختم به أنواع الضرب المعنوي كما ختم صاحب التلخيص هذا النوع بهذا النوع المعنوي بالاضطراد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.